أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. قال المؤلف رحمه الله: أوجب عليكم، وعم الخطاب لأن السامعين كلهم يموتون، والخير المال. كتب عليكم أي جميعا. الوصية، كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بما تعرفه العقول ولا تنكره الفطرة السليمة، وهو إما أن يكون قبل المواريث فيكون على ما يراه الميت بالمعروف، وإما أن يكون بعد نزول وصية الله التي هي أقدم وأوجب، فالمعروف ما طابقها حقا على المتقين، حق الإيصاء المذكور حقا على المتقين. إذن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. إذا ترك مال فلا بد أن يكون له وصية. لكن إذا ما معاش لا عاد يشغل الناس، حجولي سوولي عصدولي خلاص يموت ويتوكل على الله. نعم الوصية سيأتي تفصيلها، هذه لا زالت لأن نسخت بعد ما نسخت، لأن هذه في أول التشريع ثم بدأت جاءت بعدها في ظهر في النساء تفصيل جاء في النساء. إذن الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، يعني ما هو واجب ما هو وجوب، بالمعروف حقا على المتقين. طبعا الوالدين يدخلوا في المسائل الفرضية إذا لم يكن كذا ولم يكن له ولد، ولا إذا كان الأب له السدس. نعم. فمن بدله بعدما سمعه، التبديل إيجاد بدل، إما بدعوى أنه الوصية أو بدعوى أنه رجع عن الوصية وأبدلها بهذا البدل، وعلى هذا فالتبديل يكون من الكاتب أو الشهود ويكون من غيرهم، فإنما إثمه على الذين يبدلونه حصر وقصر إضافي، أي إثمه عليهم لا على الميت، ومن أقام الشهادة على وجهها. فأما من أخذ البدل بالزور وهو يعلم فهو حرام عليه وهو آثم بأخذه، وأخذه منكر خارج عن التبديل، بل هو غصب أعانه عليه التبديل. إن الله سميع عليم. إذن هناك وصية موجودة، يقول الله سبحانه وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه. أما أن يأتون الشهود ويشهدوا بشهادة غير الصحيحة فهذا تبديل، أو يأتي الكاتب ويعدل فيما أمره الموصي أن يعدل فهذا تبديل. هذا الإثم على من؟ قال إثمه على الذين يبدلونه، الكاتب أو الشهود. طيب والمستفيد؟ قال هذا إثمه آخر، من اللي قده من الله خلاهم يعدلوه له أساس يأخذ أموال الناس، هذا ظلم. حتى لو عدلوا له كتبوا له وهو يدري إنه ما بالله يستحل أموال الناس، هذا لا يجوز له، سواء بدلوه أو الشهود غيروا أو كذا. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، معنى الخوف من الجنف أو الإثم الخوف مما يترتب عليه من الفساد والشقاق، وكون التركة تؤخذ على غير الحق إن تركت كما أوصى، والجنف الميل بمخالفة المعروف في تفضيل بعض الموصى لهم على بعض تفضيلا يستنكر ويعاب بغير تعمد لمخالفة المعروف، والإثم ترك بعضهم، والإيصاء بالكل الآخرين عمدا ومخالفة لأمر الله أو تفضيلهم كذلك. ولعل الجنف خاص بالأولاد فيما بينهم والأقربين المستوين في الدرجة، لأن التفضيل بينهم هو الذي يسمى ميلا. إذن فمن خاف من موص جنفا أو إثما، فيه رجل فهذا خاف أن يؤدي إلى جنف الميل، يعني مثلا عنده أولاد ولكن فيه ولد مفضل على الآخرين أو بنت مفضلة على البنات أو كذا وكذا، ويخشى أو قريب يحب له قريب كذا، فيخشى أن يميل ما يعطي الحق، يعني أو يعطي أحد أكثر من. نعم. طبعا هذه مسائل فقهية ومسائل فرضية أخرى، هل يحق لها وما يحق لها، هل لها الثلث أو غير الثلث، هل لها أن يوصي لوارث أو غير وارث، هذه مسائل أخرى. يعني هناك من يجيز أن يوصي بماله كله للوارث وغير الوارث، وهناك من لا يجيز أن يوصي إلا بالثلث، وهناك إذا كانت الوصية في كذا أو فمسائل فرضية. إذن فمن خاف من موص جنفا أو إثما، خاف من هذا الموصي مثلا فأصلح بينهما بين الوالدين والأقربين، جاء هذا وأصلح، شاف أنه بيصير كذا ولكن أصلح بينهما بين الوالدين والأقربين، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، يغفر للمصلح المتحري للصواب والقسمة حسب ما كان ينبغي للموصي أن يوصي. وفائدة ذكر الغفران والرحمة التشجيع على الإصلاح، لأن لا يترك خوفا من الخطأ. يعني قال لا أصلحوا بين الناس، لا تقولوا لا ما إحنا مصلحين حتى لا يصير خطأ أو شيء، لا أصلحوا بين الناس في هذه الأمور. يعني مثلا دائما اللي يحدث مثلا لو هناك والد وله أولاد وتوفي أحد الأولاد في حياة والده، طبعا هذا لا يرث، فعادة ما يدخل الناس يصلحوا في هذه النقطة، يدخلوا إلى الوالد ويقولوا خل أولاد ابنك مكان أبوهم، فهذا من الإصلاح حتى لا يكون هناك حيف ويقال هذا أولاد لا خلاص ما دام مات أبوهم نعم ما لهم شيء، شرعا ما لهم شيء، لكن قد يدخل ويصلح. أو يأتي واحد وعنده 4 أو 5 أولاد، فيأتي ويقول فلان له أكثر من هؤلاء، ما هو قالوا إذا كان لعمل في سهل، لكن إذا كان ليس لعمل فبلا تفضيل. واحد نعرف خاصة إذا عاد المرة صغيرة الأخيرة يفضل أولادهم، يعني أولاده جرت العادة بهذا الشكل، يعني فيه أخطاء دائما تحصل أن المرأة الصغيرة تفرض أشياء معينة على المورث، فيأتي يقول لا خل اصلح بينهم ويحاول يصلح. قالوا أما إذا كان لعمل مثلا واحد عنده أولاد والكبير هو من ساعده ومن قام معه ومن تاجر معه واشتغل معه وكذا وكذا، قالوا هذا يجوز أن يميزه بشيء مقابل ما قام به من عمل، ولا هو شرط أنه لا يكون الكبير، حتى لو كان أصغر واحد منهم لكنه عمل وقدم شيء للأب وكذا وكذا، والأب يعرف أن هذا كل اللي معه من خير ومن تعب هذا الابن، فله أن يبره بشيء. نعم، فقلنا المسألة مسألة أخرى، مسألة فرضية طويلة عريضة، فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، أي تشجيع للإصلاح، لأن الإصلاح في هذه الناحية في إصلاح بين الورثة يؤدي إلى بقاء الأسرة، لأن دائما ما يفرق الأسر إلا الموارث، وخاصة إذا كان هناك مورث لم يوصي، الوصية الشرعية بالله مات وترك حتى لو بالله 1000 ريال خلفه، سوى للناس مشكلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى الحريص لا يبيتن أحدكم ليلتين إلا وصيته تحت راسه، لا يقول أنا ما معي شيء، ولا يكتب ما معي شيء أني مدبر، يسلم الناس الأذية. فلا بد أن الإنسان يكون وصيته جاهزة تحت راسه بالطرق الشرعية التي تسلم أسرتها التفرق والتشتت. نعم، فيكتب فيها، هم عادة ما حد يدور للأب ذا اللي ما بالله عليه دين، هذا الموت يفق في الورقة من الشغلة، الناس يدوروا إيش بعده. يعني أنا حضرت واحد قال ادعوا لي فلان وجيت، قال اكتب وصيتي، قلت طيب، قال اكتب اللي علي فقط لا تكتب اللي لي، لا قال بس اكتب اللي علي، هم كلهم شوف يعني محيطين بي، كل واحد يبغى يدري ايش معي، ما معي شيء، اكتب اللي علي، الديون اللي علي عطهم يا طيب يا لا يموت ايش نسوي به السلام. يعني فدائما يعني اذا لابد كل انسان يبحث، النفس مجبولة على حب الشيء، على حب العطاء، على حب الخير، ما هي على حب انها تتحمل اشياء اضافية. اعرف واحد قال يعني والدي قال في خير ما شاء الله عليه وحريص، قال يعني ما شاء الله يعني ما عندي مشكلة معه، لكن قال زيادة في الحرص، قال جيت إلى عند الوالدي وقلت له قلت أنت ما شاء الله عندك خير وكذا وكذا الله يهني، وعندك أولاد وكذا. شوف قال قلت لا تنتظر مني مثقال ذرة بعد موتك. أنا ابنك يمكن تموت قبلي أو أنا أموت قبلك ما نبدأ، لكن لو أنا يعني الحياة الطبيعية أن الأب يموت والابن يبقى، لو أنت تبغى ذرة مني ما سويت لك. أنت الآن حي ترزق انفع نفسك، خلص نفسك ولا تهمني أنا، لا تخلي لي شيء، هم نفسك أنت الآن. لا تنتظر أحد، أنا هذا أنا ابنك الآن، لا تنتظر مني إني أقول حتى يا الله أغفر لك. أقدم على ربك وأنت ما في حاجة أحد. قال دخلت في نفسه، دخلت في نفس الوالد، قال ولا دعاه بعدها، قال تدري؟ قال نعم. قال جزاك الله خير. ما أنا قال إن أب يعني أفضل ما قلت. نعم نعم، قال كلام جميل جدا جدا. هذا هو بدل ما الواحد يجلس مدري عيالي الله يصلحهم، الله يصلحهم ما اختلفنا، لكن هذا قال أعطيته من النهاية. نعم قال أعطيته من النهاية، قد لا يكون معي فلوس، قد لا أكون فيني خير، كلها بنيت على، ولكن قال أنا أحب والدي، هذا حب لا أحد يحب أبوه مثل ما أنا أحبه، ولذلك أني أخشى عليه أن يجلس رهينة لغيره، ولذلك عليه أن يقدم إلى ربه وهو جاهز للجنة. فهذا ما يجب، لا يعني أن الابن لا يفعل شيء، لكن يجب على الأب كل واحد منا أنه ما ينتظر من أحد شيء يسوي، لا ينتظر إلا الله، لا ينتظر إلا فضل الله. إيه إذا كان فيها أخطاء، لا خلاص ما بعد الموت، لا إذا لم تكن فيها أخطاء شرعية، إذا طبعا إذا فيها أخطاء شرعية لا بد من تصحيحها، ولو بعد الموت ما تمشي، ما يمشي إلا الصح. ولو بعد الموت يعني لو قالوا المشكلة مذاهب مختلفة، لو جاء واحد وقال أنا أوصيت بكل مالي لفلان، يجوا الورثة يقولوا لا، كيف الكلام؟ إحنا نبغى الشريعة. قالوا طيب الشريعة تقول إن مالها إلا الثلث، يعني من حقارة الدنيا إن حقك أصلا حقك ما تستطيع أن تصرف فيه، مالك أنت معك 100 مليون، جاء وقت الموت قالوا وقف، هذه مالك علاقة فيها، هذه حق الناس، خذ لك ثلث تصرف فيه ثلث، والباقي مالك علاقة فيه. يا جماعة طيبة عندي مرة أهلا صب أطلق المرة علشان لازم، قالوا طلق بأمك 100 طلقة ما تطول، خلاص تبقى تورث تورث ما في مجال. نعم لأن إذا كان قالوا إذا كان قد الإنسان في المرض المخوف منه، يسموه المرض المخوف منه الذي يموت في مثله غيره، فهذا لا يقبل منها أي تصرف في ماله خلاص، لا بل يأتي أولاده إذا رأوا في ذلك فيحجروا عليه لأنه سفيه. يعني هذا المال اللي جمعه هو، يعني أنا أذكر يعني الحوادث كثيرة، سيد حسن العطاس الله يرحمه يعني أحد أكبر أثرياء العالم، أكثر من أثرياء العالم، ورجل كريم ورجل سخي ورجل يعطي الفقراء ويعطي كذا وكذا وكذا، في آخر عمره قام واحد من أولاده راح المحكمة وطلب الحجر عليه، قالوا ليه؟ قال أبي سفيد. يعني الرجل من أشهر تجار العالم، وقضية وقامت ومحكمة وعلى أساس أنه يحجر على أبوه، أبوه سفيه، هذا اللي تعب في الدنيا هذه كلها وجمع الدنيا كلها، سبحان الله، يقوم واحد من أولاده يقول أنه سفيه ويستصدر يبغى يستصدر الحكم عليه، فقاموا الأولاد الآخرين ولا المهم سبحان الله توفى الشايب وبدأت الإشكاليات. هذا اللي طلب الحجر الآن مفلس، والبقية ما شاء الله في خير وفي نعمة وفي كذا، فسبحان الله. يعني الشاهد أن الإنسان المال حقه ما عاد ينفع، يصبح لغيره، ولذلك يقال في التركة مال يسموه المال القهري، المال القهري يخرج قهرا ويدخل قهرا، يجي واحد يقول أنا ما أبغى، قالوا موقع على كيفك لازم تورث، أنا ما أبغى فلان يرث، قالوا ما أبغى على كيفك لازم يرث. يقول لي أحد علمانا حفظ الله، قال جاني واحد وقال أنا ما معي أولاد، ولا معي إلا أخوي. أمانة إن إبليس عندي أحب من أخوي. وأمانة قال إن ودي إنها تحرق أموالي كلها وأنا معي خير. قال ولا يروح لذا، قال ما باه يروح له ولا ريال، لا خير فيه، لا هو يصلي ولا مدري. قال ما معك، ما في طريق، هو الوارث. اشتغل ما دامك حي، اشتغل لنفسك ما دام انك كذا، اشتغل لنفسك. لا قدم مالك اذا انت ما تبغى احد يرثك مثلا، قدم مالك، قدمه الى الله سبحانه وتعالى. فمال قهري يدخل يخرج قهرا ويدخل قهرا، ما يستطيع واحد يقول والله انا ما ابغى من ذا المال شيء، هذا حقك خذه صرف فيه بعدين، او قل انا هذا حقي يا جماعه وانا ارده للورثه. المهم انه لابد انه لابد ان يدخل في ملكك. فإذا كان في الوصية خطأ فتصحح الأخطاء. اللي لا مثلا لو يوصي للي له الربع مثلا، يقول أنا واحد توفى عن زوجة وعليها ولها أولاد، ويقولها أنا أوصيت لزوجتي بالربع، قالوا له لا مالها لا ثمن مالك إنك تأتي وحتى لو كان مكتوب في الوصية، لا ردوها إلى الأحكام الشرعية والفرائض الشرعية اللي فرضها الله سبحانه وتعالى. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض والصيام الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى الليل بنية ذلك، أي بنية الصيام. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم تشبيه في أنه كتب، وذلك ترغيب فيه أو تسهيل له، يعني قال مثل كتب عليكم كما أن هذا الفضل العظيم الصيام قد كتب على من قبلكم أيضا، وأنتم لكم في هذا الفضل فقد كتب عليكم، وكان تشجيع على الصيام لعلكم تتقون، فهو من أسباب التقوى، لأنه تمرين للنفس على ترك ما تشتهي وتعويد لها، والخير كله يسهل بمصيره عادة. هنا نعم، ها هنا، لأن التعود على الشيء يصبح، إذا تعود الإنسان على الصيام في أول يوم في رمضان، أول يوم ثاني يوم، خلاص ينطلق الإنسان ويصبح الموضوع أياما معدودات، تقليل لمدة الصيام، أيام معدودات، يعني بالله شيء بسيط، الصيام اللي عليكم 30 يوم، أياما معدودات تقليل لمدة الصيام. وفيه فائدة أن يوم الصوم لا يتبعض بل يصام كله، أيام معدودات، ما قال بعض يوم أو كذا، لا أيام، ولذلك اليوم لا يتبعض. نعم، تقليل لمدة الصيام. وفيه فائدة أن يوم الصوم لا يتبعض بل يصام كله، وما وقع في الحساب من تبعيض يوم 30 بجعل بعضه من شهر رمضان وبعضه من شوال لا حكم له، فيصام اليوم كله ولا التفات إلى الحساب. احنا عندنا أو أغلب المسلمين ما في شيء اسمه الحساب في لا، الاعتماد على الهلال، رؤية الهلال. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه مع المرض والسفر إذا أفطروا فدية طعام مسكين. وطعام المسكين لليوم الواحد، فوجبت عليه الفدية لأنهم أفطروا وهم يطيقون الصيام لعدم شدة المرض أو صعوبة السفر. إذن قال، وكما قال الإمام الهادي عليه السلام، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين الأصل لا يطيقونه، ولكنه في اللغة قد تحذف الكلمة أو الحرف وهو يراد، فالأصل هنا أنها الذين لا يطيقونه، هم الذين يطيقونه ما هم مفطرين في الأصل. نعم، فقال أنه قد يخفى الله سبحانه وتعالى الحرف وهو يريده كما قال في هذه، وهو من البلاغة، من بلاغة القرآن. وعلى الذين لا يطيقونه طبعا فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا في إطعام المساكين، وهذا ترغيب في الزيادة من الإطعام، إذا كان بالله نص صاع وهو يخذي صاع هذا زيادة فضل، فهو خير له لما في الإنفاق من الفضل والفائدة لنصرة الإسلام بإطعام من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لغيرهم. وأن تصوموا خير لكم من الإطعام، لأن الصيام أداء واجب والإطعام تبع للرخصة إن كنتم تعلمون. شهر رمضان إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وكل هم من فرجا،